حديث بنصاد بنجوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم من هبالين يوبي غنبري كر صلاة خبيلين فلم أره من ندي يسبح في السفر السفر سنة كربن يعني أف سنة التابعي نذيجة سنة بالي نيفرو يا بشتي نيفرو أن يا بالي إيباري أن يا بشتي مغرب قلت من ندي تأف سنة تهكيني أف سنة نتكن راسة سنة مطلقة كرن سر بشتا دواري سنة الشافت كرن سنة بالي نذيجة سبيدت كر بس غير إيفان فقام بالي صلاة خليلي بن سنة السفر نتكن. وقال الله جل ذكره أخذ تعالى يقولي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بوايا هاي البيغمبري دا صلابة خدي ليبن قدواك خشكوك يعني هيجي تشوف ليبكن أبا خوش قدوا بوا هيجي كواكي ويبكن